فإن توليتم فما سألتكم من أجر. يبقى الداعية إلى الله تبارك وتعالى يخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، لا يطلب سمعة ولا يطلب جاها ولا سلطانا ولا مالا، ولكن ذلك الأجر على الله سبحانه وتعالى. فكذبوه فنجيناه من معه في الفلك وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يبقى عبرة وعظة لما حدث للأمم السابقة الذين كذبوا بذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يبقى لماذا لم يؤمنوا؟ لماذا لم يقبلوا ذلك الحق؟ لأن الله تعالى ختم على قلوبهم، لأن الله تعالى ختم على قلوبهم وختم سبحانه وتعالى على أسمعهم وجعل على أبصارهم الغشاوة، فأنى لهم أن يؤمنوا، فأنى لهم أن يؤمنوا. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم ذكر لنا قصة موسى عليه السلام. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. ربنا سبحانه وتعالى أيد موسى كما هو معلوم بهذه المعجزات، بهذه الآيات التسع أيد ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. وكل رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه أيده بالمعجزات من جنس ما برع فيه القوم، من جنس ما برع فيه القوم. وربنا سبحانه وتعالى أيده بهذه المعجزات الحسية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيده ربنا سبحانه وتعالى بهذه المعجزة الخالدة ألا وهي القرآن، بالإضافة أيضا إلى معجزات حسية. وبالتالي موسى عليه السلام أتى إلى فرعون وإلى ملأ وإلى بني إسرائيل بهذه الآيات، وما أرسل الله عز وجل من رسول إلا وكان معه من الآيات ما يستدل بها، ما يستدل من خلالها على صدقه وأنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف قابل فرعون وكيف قابل هذا الملأ من قوم فرعون هذه الرسالة التي جاء بها موسى؟ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يبقى استكبروا عن قبول ذلك الحق، والكبر حاجز ومانع من قبول الإنسان للحق، الكبر مانع وحاجز من قبول الإنسان للحق. ولذلك في القضية الأولى التي ورد في سورة البقرة في قصة الشيطان مع آدم عليه السلام، أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود فسجد الملائكة، غير أن إبليس أبى واستكبر. يبقى استكبر عن قبول ذلك الحق وامتثال الأمر، وبالتالي كان من الكافرين. ما منع إبليس من القبول من الاستجابة؟ الكبر. ما منعه إلا الكبر، لذلك الكبر حاجز من قبول ذلك الحق، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا لم يقبل فرعون هذه الرسالة، ولم كذلك لماذا رد ذلك الملأ من قوم فرعون هذا الحق الذي جاء به موسى، مع علمهم ويقينهم أن هذا هو الحق الذي جاء به موسى عليه السلام، وجحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فاستكبروا. يبقى كان الكبر، الكبر هو الحاجز ومانع، وبالتالي الإنسان لابد أن ينقي القلب من أي ذرة من ذرات الكبر أنها تحول بين الإنسان وبين قبول ذلك الحق. وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. يبقى لما كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يقومون برد الحق فبيطعنون في الرسل أو يطعنون في الرسالات، يطعنون في الرسل أو يطعنون في الرسالات، هذا حق مبين واضح جلي، ولكن هم أرادوا الطعن في ذلك الحق. إيه المقصد من كده؟ هو تنفير الناس حتى ينفر الناس ولا يقبلوا ذلك ولا يستمعوا ابتداء لذلك الحق. فلما جاءهم الحق من عندنا يعلمون أنه حق، ويعلمون أن ما جاء به موسى عليه السلام هو الصدق من ربه وهو الحق من ربه سبحانه وتعالى، ولكن عند ذلك يطعنون إما في الرسل وإما في الرسالات حتى نعلم السنن الكونية. إن قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. هم يعلمون يقينا أنه ليس بسحر، يبقى القوم كانوا قد برعوا في مسألة السحر ويستطيعون أن يميزوا بين الأمرين. ولذلك معلوم أن الصحراء لما ألقى موسى العصا فتحولت إلى ثعبان مبين وتلقفت ماء القوم من الحبال والعصي، فعند ذلك خروا سجدا لله سبحانه وتعالى لأنهم يعلمون الفرق بين الأمرين، يعني يعلمون الفرق بين الأمرين. وكذلك الملأ من قوم فرعون يعلمون، ولكن الكبر منعهم من قبول ذلك الحق، وبالتالي كيف يخرجون من ذلك المأزق؟ يبقى بالطعن في ذلك الحق لكي ينفروا الناس حتى لا يستمعوا إلى ذلك الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. قال موسى: تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفرح الساحرون؟ قالوا: جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يبقى دايما العادات والأعراف دين عند أهلها، العادات والأعراف دين عند أهلها، وبالتالي هم يحاكمون نصوص الكتاب والسنة من خلال العادات والأعراف. والأصل هو أن نحاكم العادات والأعراف من خلال ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، ولكنهم عكسوا الأمر، وبالتالي بدأوا يحسبوا أو يحكموا النصوص من خلال العادات والأعراف. ولذلك حتى بنجد أن أهل البدع يبقى المعتزلة وغير هؤلاء اللي هم ابتدعوا هذه البدع في العقيدة قعدوا قواعد وبدأوا يحكموا نصوص الكتاب والسنة من خلال هذه القواعد، يبقى من خلال هذه القواعد، وبالتالي قالوا مخالفة للحوادث. يبقى إذن بدأوا في تأويل صفات الفعلية للرب سبحانه وتعالى، يبقى يضحك قالوا بمعنى الرضا. إيه اللي دفعهم إلى كده؟ يبقى أما قعدوا قاعدة وقالوا مخالفة الحوادث، يبقى دي قاعدة عند الأشاعرة، وبالتالي من خلالها بدأوا يحكموا نصوص الكتاب والسنة. يبقى النصوص اللي ظهرت في صفات الرب سبحانه وتعالى يبقى بدأوا يحكمون هذه النصوص من خلال ما قعدوا من قواعد. يبقى احذر القواعد، يبقى يحكم عليها القرآن والسنة، لكن هي التي تحكم على كده والسنة يبقى ده مفاهيم مغلوطة ومقلوبة، وده كان سبب في انحراف أولئك القوم. كذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قالوا: جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يبقى ظنوا أن موسى عليه السلام لما جاء بذلك الأمر يبقى أراد السلطان أو أراد الجاء أو أراد المكانة، فعلى ذلك لم ينظر علمون هو حق، لكن لماذا ردوا ذلك الحق؟ لأنه حيبقى مخالف للعادات والأعراف، مخالف العادات والأعراف، يبقى ما وجدوا عليه الآباء، وبالتالي يبقى لماذا ردوا ذلك الحق؟ يبقى لأنها مخالفة للعادات والأعراف. يبقى أيهما أحق بالرد، العادات أم النصوص؟ فهم ردوا النصوص حتى تستقر عندهم هذه العادات والأعراف. قالوا: وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يبقى رفضوا ذلك الحق وظنا أن موسى عليه السلام يبقى جاء بذلك يبقى ليحتل السلطان أو الجاء وغير ذلك. وقال فرعون: أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يبقى هذا سحر ويعلمون أن هذا سحر، وأن ما جاء به موسى عليه السلام هي معجزة من رب سبحانه وتعالى دل على صدق موسى ودل على ذلك الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وبالتالي لما ألقى موسى عليه السلام العصا تحولت إلى ثعبان مبين وأخذت كل ما قدموه من هذا العصي وهذه الحبال التي تحولت بسحر التخيل، يبقى في أعين الناس هي كأنها يعني تحولت إلى ثعابين أو غير ذلك، لكن هي في الحقيقة ده سحر تخيل. يبقى أخذوا بأعين الناس واستربوهم كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فما أمل لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه من المسرفين. يبقى ما آمن لموسى عليه السلام إلا ذرية من قومه أي من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يبقى خافوا التعرض للفتنة، فتنة عظيمة، فرعون معه السلطان ومعه القوة. ولذلك لما قال وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتهم، قال سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، يبقى مع السلطان ومع القوة، وبالتالي ظن أن هذه القوة تنفعه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أمرا والله عز وجل غالب على أمره. ولذلك فما أمن لموسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون ملئهم أن يفتنهم عن دينهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، يبقى يتجاوز الحدود حتى في مسألة العقوبة ومعه السلطان، وبالتالي كلام فرعون يبقى كلام يطبق عن طريق ذلك الملأ عن طريق جند فرعون، يبقى كانت دولة بولوصية، دولة بولوصية، ولذلك دولة حولت إلى جنود كلها في خدمة فرعون. ولذلك إن فرعون العالم في الأرض، يبقى عالم في الأرض معه القوة معه يعني القهر، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن فرعون قال وإن فوقهم قاهرون، مع السلطان ومن هؤلاء الطائفة التي آمنت مع موسى، يبقى طائفة ضعيفة من بني إسرائيل، ومعلوم أن بني إسرائيل كيف أذلهم فرعون يقتل أبناء ويستحي النساء، يبقى النساء كنا في الخدمة وكان يقتل الرجال، يبقى أمة لم يكن فيها رجال إلا قلة قليلة، وبالتالي على ذلك السلطان مع فرعون بأمر واحد يقومون بدق أعناق هؤلاء عن آخرهم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يبقى الثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما هذا الملأ من قوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولعاقبة المتقين، يبقى لابد من معرفة عواقب الأمور كما بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن اليقين الجازم في قلب المؤمن أن العاقبة المتقين حتى لو كان في وقت من الأوقات الظهور للكفار على المؤمنين، فهذا لا يدوم، هذا لا يدوم، ولكن طبعا المطلوب هو أن نتغير بما يتفق مع الكتاب والسنة، وإلا لم يسلط علينا الأعداء إلا كنتيجة للذنوب والمخالفات، يعني إلا كنتيجة للذنوب والمخالفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم، يبقى لما هتبدأ المخالفات والرغبة في الدنيا والزهد في طلب الآخرة هنترك بعض هذه الطاعات التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى خاصة الجهاد في سبيل الله، فعند ذلك هذا ذل تكون عليه الطائفة المسلمة حتى ترجع إلى دين ربها سبحانه وتعالى وتقيم ما أمر ربنا سبحانه وتعالى من أوامر، فالثقة بالله سبحانه وتعالى. لذلك موسى عليه السلام قال قومي استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولعاقبة المتقين، يبقى المستقبل لمن؟ للإسلام، المستقبل للإسلام على الرغم من حالة الضعف الذي نحن عليه، لكن مستقبل للدين، لكن على ذلك لا يرقى الإنسان إلى هذا الأمر، لابد أن يتمم الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه، فلا نرقى إلى ذلك الأمر، مستقبل للإسلام، وبالتالي يقعد الإنسان عن العمل أو الدعوة لدين الله والأمر معروف والنهي عن المنكر أو ترك الجهاد في سبيل الله سبحانه تعالى بشتى الصور، فعلى ذلك يبقى يقول أن مستقبل الإسلام ده، المستقبل الإسلام ده لكي يطمئن الإنسان، ويبقى هذا عامل من العوامل أن يسارع الإنسان ويبادر لامتثال أمر رب سبحانه وتعالى وترك المخالفات، وإلا كيف يسلط عليه الأعداء من خلال ما نرتكب من ذنوب وآثام ومن مخالفات، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن في سورة آل عمران ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يبقى نرجع كده ونفتش في أنفسنا، نفتش في أنفسنا، يبقى في خلل، يبقى في خلل، إما خلل في ترك طاعات أو كان الخلل ده في فعل مخالفات وأثام. فكل ذلك من أكبر العوامل التي يسلط بها الأعداء على رقاب المسلمين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى هو ثمرة الإيمان. ثمر لا يرقى الإنسان إلا ربه. العبد المؤمن لابد أن يكون مقبلا بكليته على رب سبحانه وتعالى. إن كنتم مسلمين، إن كنا قد استسلمنا وانقدنا وأذعنا للكتاب والسنة. فقالوا على الله توكلنا. فقالوا، يبقى كانت الإجابة الفورية لهذه الطائفة التي آمنت مع موسى عليه السلام. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا مش عبارة عن كلمة بيتلفظ بها الإنسان، لكن لما يقول عبد توكلت على الله، التوكل على الله ده عمل قلبي، عمل قلبي يترجم عن طريق قول اللسان، لكن من شو يعني عبادة قولية أقول توكلت على الله، ولكن أين ذلك التوكل؟ ليه حقيقة في القلب ولا لا؟ يبقى التوكل على الله هو ثمرة الإيمان. كل ما رق الإنسان في الإيمان كلما كان توكل الإنسان على رب سبحانه وتعالى أكثر. لو توكلت على حق توكله لرزقكم كما رزق الطير. يبقى لو توكلت على حق توكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التوكل على الله دي عبادة قلبية، عبادة قلبية. يلمس العبد من نفسه. فإن قلنا توكلنا على الله يبقى ده تعبير عما كان في القلب، تعبير عما، وإلا هتبقى كلمات ليس لها رصيد في القلب، فأنا يكون لها العمل المفعول. فلذلك قال: فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يبقى طلب العافية، وهذا أمر مطلوب، سألوا الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يبقى حتى لا يفتتنوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى، حتى لا يفتتنوا عن دين ربهم، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. يبقى لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى واستجلاب الإنسان رحمات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يدفع عن المؤمن. يبقى أيضا ملازمة الدعاء. يبقى التوكل على الله يبقى ثمرة الإيمان. ده بالإضافة أن الإنسان لا ينفك ولا ينقطع ولا يفطر عن اللجوء الرب سبحانه وتعالى دوما بالدعاء والإنابة، وأن يظهر هذا التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يبقى كنتيجة الخوف الشديد من فرعون ومن ملأ ومن جنده ومن بطشهم الشديد، ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم ذلك المخرج أن يتخذوا هذه البيوت يصلون فيها. يبقى يصلون فيها، وخاصة ذلك هو أقيم الصلاة، لأن الصلاة خير موضوع، وهي علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في حال الخوف يبقى لم ينقطع عن هذه العبادة، لأنها فيها اللجوء الدائم إلى الله تبارك وتعالى. وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. موسى عليه السلام يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضل عن سبيلك. يبقى موسى عليه السلام بيدعو ربه سبحانه وتعالى أن يطمس على يهلك هذه الأموال، وكذلك أيضا يجدد على هذه القلوب حتى لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى أغدق عليهم من النعم، والمفترض أن النعم دي يبقى تستعمل في طاعة الله، يبقى توظف في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا توظف في معصية الله. لكن فرعون كيف استعمل هذه النعم؟ يبقى في المخالفة وفي معصية الله وفي الكفر لله سبحانه وتعالى. يبقى أي نعمة لابد أن تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود والنكران. وكذلك لا استعانة بنعم الله على المعصية، لكن المفترض بنستعين بنعم الله على طاعته. يبقى الطعام ده احنا بنتقوى به من أجل العبادة ليس من أجل المعصية. يبقى الشراب يبقى بندفع ذلك الظمأ حتى لا ينشغل الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعطش أو غير ذلك. لكن نحن لا تستعمل النعم في المعاصي، هؤلاء استعملوا النعم في معصية الرب سبحانه وتعالى، سواء كان من كفر أو إلحاد أو غير ذلك، أي معصية من المعاصي. ولذلك موسى عليه السلام يتوسل الرب سبحانه وتعالى، قال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وملا في الحياة الدنيا، ربنا يضل عن سبيلك. يبقى هم استعملوا هذه النعم في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يبقى استعملوا هذه النعم في الصد عن سبيله. والمطلوب أن النعم دي تستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى نعمة الصحة دي تستعمل ليس في العدوان أو الظلم أو الجور على الناس، ولكن تستعمل في نعم الله سبحانه وتعالى، يبقى في إعانة إنسان ضعيف، في إغاثة ملهوف، في العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فنعمتان مغموم فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى الوقت ده نعمة، يستعمل إزاي؟ يبقى في طاعة الله، إما أنك أنت تصرف الوقت ده في طاعة الله أو في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. الوقت ده نعمة، نعمة. يبقى المفترض النعمة دي يبقى أنا أطيع فيها الرب سبحانه وتعالى، أصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيفعل مخالفة وفي الحقيقة بيفعلها في الوقت، طب ده الوقت ده نعمة، كيف تصرف هذه النعمة في معصية الرب سبحانه وتعالى؟ فالصحة دي نعمة، فيكون الإنسان الظلم أو الجور أو العدوان على الآخرين من خلال ما منحه ربنا سبحانه وتعالى من قوة. الله تعالى أعطاك القوة لكي تأمر بالمعروف عن المنكر، تعين يبقى الملهوف، تعين أيضا تساعد الضعيف، وكذلك أيضا أن تقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى المطلوبة أو المفترضة أو التي ندبنا إليها ربنا سبحانه وتعالى. لكن هو صرف الصحة دي نعمة، لكن في العدوان والظلم. يبقى العلم ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك إما أن يصرف بطاعة الله، تعليم الناس، يبقى إرادة الخير للناس ويبتغي بذلك الأجر والثواب عند ربه سبحانه وتعالى، وإما أن هو أساسا يتعالى به أو يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى، على خلق الله سبحانه وتعالى. فيبقى أي نعمة، انظر كده إيه المقابل، إيه المقابل، صرفناها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا صرفت في غير الطاعة؟ لذلك كما قال موسى عليه السلام في دعائه: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يبقى من شدة كفر وإلحاد هؤلاء القوم ومن شدة فتنة هؤلاء للمؤمنين، دعا موسى عليه السلام على فرعون وعلى ملئه: ربنا اطمس على أموالهم، دعا ربه سبحانه وتعالى أن يهلك هذه الأموال، واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يختم على قلوبهم حتى لا يكون هناك سبيل لأن يدخل الإيمان إلى هذه القلوب. قال: قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى عليه السلام كان يدعو وكان هارون عليه السلام يؤمن، ولذلك قال ربنا سبحانه: قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن اللي بيدعو كان موسى عليه السلام، ولكن كان هارون يؤمن، كان هارون يؤمن، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الأمر والمطلوب هو أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى منهج الله سبحانه وتعالى، ولا ننحرف كما انحرف هؤلاء القوم. وجوزنا ببني إسرائيل البحر، دعوة موسى عليه السلام تستجاب، وربنا سبحانه وتعالى يهلك هؤلاء وهم على كفرهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق. يبقى دعوة موسى عليه السلام استجيبت وكان التنفيذ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يبقى طبعا في هذه اللحظة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها. لكن لما عاين بقى فرعون عند ذلك أعلن الإيمان، لكن في لحظة لا ينفع فيها الإيمان، لا ينفع فيها الإيمان. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما تطلع الشمس المغربة ويراها الناس يؤمنون جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يروا الآية دي يبقى يؤمن الناس، لكن حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، علموا أن ذلك هو الحق فعلا. بس خلاص يعني الإيمان بالغيب أصبح، الغيب أصبح شهادة، فلا يصلح عند ذلك، لا يقبل منه إيمان ولا يقبل منه زيادة في الأعمال، خلاص حيختم على دواوين العباد. باب التوبة عند ذلك يغلق، يعني يغلق لما تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلع الشمس مغربها ورأى الناس يؤمنون حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا ما حدث مع فرعون حتى إذا أدركه الغرق خلاص في النزع الأخير قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم يبقى لا يصلح، يبقى إحنا في وقت الساعة والعافية، التوبة مقبولة الآن، لكن لو وصلت الروح الحقوم هيغلق الباب، لو طال الشمس مغربة هيغلق الباب. لذلك المبادرة والمصابرة، بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة وقال بادروا إلى الأعمال الصالحة، بادروا إلى الأعمال، بادر وسارع بالأعمال قبل أن ندرك بإحدى هذه الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن أمر العامة فأخواس أحدكم، يعني نقول ده لسه الساعة، لسه يعني عيسى بن مريم أو خروج الدجال وعيسى بن مريم وجوج ماجوج، يعني حتى لو يعني ظن العبد أن الوقت لسه متسع لهذه هذه الآيات، فخوش أحدكم يأتينا الموت، لا نعلم متى يأتينا الموت، متى كلنا يعني في بننتظر التنفيذ كما بينا قبل ذلك، كلنا بننتظر تنفيذ الموت، فقد قضى علينا ربنا سبحانه وتعالى، حكم علينا جميعا بالموت، فأنا وأنت ننتظر الموت، وبالتالي ننتظر أن يأتي الملك لكي يقوم بنزع هذه الأرواح التي في أبداننا. يبقى إن كان يعني أمر العامة لم يأتي بعد، ولكن خوشة أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يحدث بهذه العادة، لكن كان بينتظر قيام الساعة لحظة أخرى، يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القن والقن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. يبقى كان بينتظر قيام الساعة بين لحظة وأخرى، يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فالصحابة رضي الله عنهم يعني من فقه الصحابة قالوا فما تأمرنا أن نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لأن فرعون ادعى وقال أنا ربكم الأعلى، فربنا سبحانه وتعالى بعدما أغرق فرعون جعل هذه الجثة طافية حتى يروا أن هذا فرعون. يبقى غرق فرعون نعم، يبقى كانت دعوة فرعون دعوة باطلة، يبقى قال أنا ربكم الأعلى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جاء ببدنه حتى يكون لمن خلفه آية، حتى يعلموا أن فرعون ما كان إله، ولكن ده كان زعمه وهذا زعم باطل، وكل من اتبع فرعون وغرق مع فرعون كان من الهالكين. وأن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ربنا سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل ورزقهم ربنا سبحانه وتعالى من الطيبات لعلهم يشكرون، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. المفترض أن الكتاب والسنة تجتمع عليه القلوب وتتلف عليه الناس، يبقى المفترض أن احنا نتلف على الكتاب والسنة، لكن حدثت الفرقة والاختلاف، وبالتالي فحدث التشتت والفرقة والاختلاف، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحد، كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الكتاب والسنة إيانا والاختلاف، مفترض أن الكتاب والسنة يبقى أساس في الائتلاف والاجتماع، أساس في الائتلاف والاجتماع. لكن لما حنتأول الآيات على غير المفهوم الصحيح، حنتأول الأحاديث على غير المفهوم الصحيح، لابد أن يدب ذلك الاختلاف. كيف اختلفوا وعندهم المصدر الذي يأتلفون على أساسه؟ يبقى اختلفوا، يبقى حتى جاءهم العلم، يبقى ده نتيجة تأويل النصوص على غير الواقع. كما ذكرنا أن المعتزلة أو الأشاعرة أو هذه الفرق التي ابتدعت في مسألة العقيدة، يعني كيف ابتدعوا؟ يبقى قعدوا قواعد وبدأوا يحكموا نصوص الكتاب والسنة. لابد أن يحدث الفرق والاختلاف، يبقى من يحاكم من؟ يبقى إحنا نحاكم النصوص الكتاب والسنة من خلال القواعد اللي قعدوها، ولا نحاكم القواعد اللي هم قعدوها؟ يبقى هذه قاعدة صحيحة ولا لا؟ ما الذي يحكم عليها؟ يبقى الكتاب والسنة. لكن هم قعدوا قواعد واطمأنوا ليها، وأصبحت هذه القواعد التي يحكمون على أساسها الكتاب والسنة، فكان الانحراف. يبقى كيف كان الانحراف؟ يبقى في التأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم بتأتي الآيات: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شك، قال لا أشك ولا أسأل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني طبعا ده توجيه الخطاب إلينا، لو كان الإنسان عنده تردد عنده شك، فعند ذلك هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة، كل الكتب السابقة تشهد بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طب هنسألهم إزاي؟ يبقى منهم أيضا هنجد عدول، أي أنهم لا يحيدون عن الحق، أكثر هؤلاء ضلوا عن الطريق، ضلوا عن الطريق. لكن لما بنرجع إلى الكتب في التوراة والإنجيل هنجد الكلام عن صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، يشهد له ذلك التوراة والإنجيل. لذلك قال الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يبقى اسأل أهل الكتاب. يبقى من أهل الكتاب؟ دول ضلال أساسا، وحيكذبون يفطنون على الله الكذب. لكن لما حنرجع إلى النصوص حنجد هذه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الوصف الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الكتب السابقة: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ليس من الشاكين ولا المترددين. يبقى المؤمن لا يتردد ولا يشك في ذلك، لكن يقين جازم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله، وما جاء به من رب سبحانه وتعالى والحق، وهي الشريعة الناسخة لشرائع السابقة. ولا تكونن الذين كذبوا آيات الله فتكون من الخاسرين. يبقى الخسران المبين على من تولى وأعرض وكذب بذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان لابد أن ينظر إلى قلبه ويلمس في قلبه، هل هو متردد؟ هل هو في شك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ المؤمن على ذلك لا يشك ولا يتردد، يقين جازم أن هذا النبي المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى جاء بذلك الحق من الله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، هؤلاء الذين كتب الله عز وجل وقضى عليهم أن يكونوا من الأشقياء، ما كان لهم أن يؤمنوا حتى لو أتيناهم بكل آية، حتى لو أتيناهم بكل آية يقترحونها فعلى ذلك لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وجعل الله عز وجل على أبصارهم الغشاوة، فأنى يبصرون أنى يهتدون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك. الله عز وجل خلق أهل النار وهم في أصلاب آبائهم، هؤلاء للنار ولا أبالي، وبالتالي على ذلك مهما نأتيهم بالآيات فلا يؤمنون. فالله عز وجل كتب على هذه الطائفة الشقاوة، وبالتالي على ذلك لو أتيناهم بكل آية يقترحونها ما كانوا ليؤمنوا، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى كل آية دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مستيقنون بذلك لكن لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم الغشاوة، فأنا يصرون أين يرون هذا الهدى. فنتيجة أن الله تعالى طبع على قلوبهم لا يفقهون، ولذلك كما قال قد ذرأنا الجنة كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.